قالوا هناك طبعا الحق اللي كنت شايفه مؤخرين هنا واللي كان قاعد يا قادر ليه من الشرعية ورا بسرعة سرعة كلها حجابة انما ازمائية بس انا بروح فين ما طلعي طار كنت ربنا صوتها بجاية تحر مخابرة حال خلاص Thank you. ماشي طبعا كده النفس الجاهلية حاجة من كل شيء النفس الجاهلية أو نفسه معهم يكون علمه وهذا هو من الثلاث صور العبادة هي كل من يكون هناك طبيعية نفسه من هذه الفرصة لفتة أسماء جمع ثلاث سنة ونفسه وصوله إله لأن الزكاة الزهر بالزهر هو ما يشكون من قائل الأربع جواب ربع أربع جواب ربع ونظر عليه الأخرى وسبعين جواب تسعة يقول لك اللي عنده من تسعة بس من كل بعيد عن كل مرة بطاقة إنه في مرة إيه في مشكلة بطاقة عيد يقول لك هو إيه ثلاث وسبعين جواب ثلاث طلبوا ثلاث وسبعين جواب ثلاث طلبوا يبقى أنا عيدهم في البيت عيدهم في البيت عيدهم في البيت أربعة عشرين مرة أنا جيدهم في البيت إذا كانت عدد من الفلوس عشان هو جيدها لا حدود على المسؤول أطلع في الربع أرش طلع في الربع دي أرش وكانت معاك كوين بجهاز طيب فكانت الزفة فكانت الزفة فكانت الزفة في دي الزفة بدين دي الزفة والزفة حوالي لأنك لازم مصر في ثلاثة جيد خطير وصعبات كتير من الجرارة في الجرارة وصعبات دي مدرش من الألم والبعض الثلاثة Thank you. Thank you. وإن كانت الأخرى في النفس وفي الشيطان ونفس العبادة